بخير او يا ترى همك كبير انت بخير بس خبريني وش يصير لا لا تهلين الدموع اصير في دربك شموع لا لا تهلين الدموع اصير في دربك شموع لا من قسى وقتك عليك تلقيني من خوفي اجيك وتلقيني من خوفي اجيك والحين ما اشوفك تجين يرضيك عني تبعدين من دون علم او خبر يا ليل طالب عدا من دون علم او خبر يا ليل طالب عدا ويا ليل طالب